بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب Wow. Yeah. Oh,

سيحفظ الله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن ألم نجعل له عينيه ووسادا وشفتيه وهديناه النجدين بس والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Mm-hmm.